شعاري عالمدى غاية مرامي، حياتي العز أو موت الكرامي. شعاري عالمدى غاية مرامي، حياتي العز أو موت الكرامي. حصار الظلم ما يثني زمامي، حصار الظلم ما يثني زمامي، ولا يوقف أمام أبطال ثوار. حمات الأوطان رجالي، بركان وإعصار وهزة، بركان وإعصار وهزة. دورة تخبر كل الدنيا كيف الشعب برضو يحيا، لازم يعلم كل العالم كيف الحر ينال العليا. حمات الأوطان رجالي، بركان وإعصار وهزة، بركان وإعصار وهزة. دوري واشتدي والتحدي، وحصارك أزمة وتعدي، ومنالك رؤية مرفوعة، الصعب صاعد تردي، الصعب صاعد تردي. دوري على الغازي يا غزة، يا فخر الأمة والعزة، وحماة الأوطان رجالي، بركان وإعصار وهزة، بركان وإعصار وهزة. يا غزة يا مقبرة الغازي، انت ذكرى من جازي، وصمودك والأسد جنودي، ما تخشى المحتل فخر الأمة والعزة، وحماة الأوطان رجالي، بركان وإعصار وهزة، بركان وإعصار وهزة. دورة تشفي الجرح الدامي، بالمبدأ الإسلامي السامي، ما يتحرك يد الأعدي إلا الصاروخ القسامي، إلا الصاروخ القسامي. يا غزة يا فخر الأمة والعزة، وحماة الأوطان رجالي، بركان وإعصار وهزة، بركان وإعصار وهزة. يا غزة منك تعلمنا شلون نعيش بعزتنا، مسرات الأيام دروس يا أمي، أحيت أمتنا يا أمي، أحيت أمتنا. يا الغازي يا غزة، يا فخر الأمة والعزة، وحماة الأوطان رجالي، بركان وإعصار وهزة، بركان وإعصار وهزة. حماة الأوطان رجالي، بركان وإعصار وهزة، بركان. كيف الشعب بأرضه يحيا، لازم نعلم كل الدنيا كيف الحر ينال العليا، كيف الحر ينال العليا. قومي عالغازي يا غزة، يا فخر الأمة والعزة، وحماة الأوطان رجالي، بركان وإعصار وهزة، بركان وإعصار وهزة.